ازاي شفت عذابهم تحت الشجره. الحمد لله. قول لك بعد الصلاه يا عم الحاج مش تسال كده والناس موجوده ولا محرج؟ كل ركعة. انا اللي عايزه اركز بس واقول للحاضر. هنام موجوده؟ هنام. عندك شويه. طب

دخل في حلف فيه من شاء زي بنو خزاعة، ودخل في حلف قريش بنو بكر، وكان سبب حتى فتح مكة ان بنو بكر اعتادت على بنو خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم او على خزاعة بمعونة قريش. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا من العهد، ما حصلش منهم خيانة ولا بوادر خيانة، ولم يظاهروا عليكم احد، لم يعاونوا يعني عليكم احد، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. شفت سبحان الله في الأمثال إن الله لا يحب الخائنين حتى مع اليهود. أنت فانبذ إليهم على سواء العهد، إيه انقضوا يعني، بس يكون سواء في العلم من منك ومن مش تفاجئهم بالقتال وانفلاقات العهد، قل لهم قبلها فترة كافية. فإذا انسلخ الأشهر الحرم مضت. الأشهر الحرم هنا مش المحرم، بص الحج أشهر معلومات، شوال ذو القعدة ذو الحجة، الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وإيه؟ وذو الحجة، تمام؟ طيب الأشهر الحرم تبدأ من ثاني شهر اللي هي إيه؟ اللي هي يا جماعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وفي رجب لوحده، ورجب فرض كويس أو القدر لوحده. فالأشهر الحرم ولا دي ولا دي، ده الأشهر الحرم أربعة أشهر من يوم 10 المحرم، من يوم 10 ذو الحجة يعني لغاية 10 محرم أدي شهر، لغاية 10 صفر أدي شهر تاني، 14 يعدوا على الإيدين، 10 ربيع أول أدي شهر التالت، 10 ربيع آخر كده خلص الأربع شهر اللي هو المهلة الهدنة. فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، خذوهم أسرى واحصروهم، ضيقوا عليهم في التجارة مثلا، شوف ابعد قد ما تقدر، لأن إحنا ما فيش أمان بالنسبة لكم، أو إحنا أنتم مش أمان بالنسبة لنا. ده بقى في فتح مكة أقول لك إيه، أكثر من مرة يتكرر تجمع المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم واحصروه. نعم؟ لا بعد حنين طبعا. صدر الصورة هو اللي نزل، يعني مش شرط، أقول لك مش شرط إيه؟ الترتيب في الصورة. حنين كانت الأول الآيات اللي في نص الصورة، بعد كده الآيات اللي في أول الصورة، الآيات براءة دي اللي نزلت يوم الحج الأكبر. وقعدوا لهم كل مرصد. شوف كل بقى طريق، كل ما مر لايه يعني ان مروا به، فايه يعني زي ما اقول لك ايه، قعدوا بالمرصاد. وده حمايه للدوله الاسلاميه لغايه دلوقتي، حتى الان تلاقي طريق غير المسلمين. طبعا هناك طبعا هو ما يجوز في او ينفع في كل البلاد ما عدا الحرمين، لان في ربنا حرم مكه كويس، وحرمها ابراهيم عليه السلام، وربنا سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان هو اني حرمت المدينه كما حرم الله مكه كما حرم ابراهيم مكه، وله حدود حتى ذكرها في الحديث. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم، يعني لو اسلموا ان الله غفور رحيم، وان احد من المشركين استجارك فاجره. بص ادى خصوصيه لاي حد من المسلمين، كما جاء في الحديث يجير على المسلمين ابنائهم، لو حد طلب منك يكون في جواره فأجره حتى يسمع كلام الله. يمكن لما يشوفك صادق تقرأ القرآن يتحرك قلبه يعني إلى الإيمان، ثم أبلغه مأمنة، يعني وصله في مكان يكون فيه آمن فيه، مش تسيبه إيه بعد بيتك ولا داخل مكة، لا مكان لا يتعرض لأي أحد، ذلك بأنه قوم لا يعلمون. وحتى في السيرة أن زينب بنت رسول الله أجارت زوجها أبا العاص وكان على الكفر يعني لما إذن. دلوقتي انا بقول لك ممكن يأتي الامر، بص القران زي بيعلمنا ان احنا نقنع الناس، يعني حتى لو انا هنفذ حاجه معينه يعني تفرق بقول هو كده وخلاص، وغير لما ايه الاقناع يعني. ايه رايكم يا جماعه نخلي يوم الجمعه بعد الصلاه ولا بعد العصر؟ اقناع نخليه، عايزين نعمل ساعه بقرب الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنه، يعني وصف الرسول وصف الجنه لو استقرينا على الايمان ده. بعد العصر بقى قدامونا وقدامونا التواريخ بتاعه، نحكم بقى عليه، نديكم اجازات. ده كل سنه كل سنه بيجيب وجبات جاهزه، يبقى كل الناس قاعده كده تحس ان ايه قاعدين في عزاء، كل واحد قدامه العلبه بتاعه عمال ايه. فعايزين بقى نجرب يعني، بس طبعا الرجال حياتكم معايا يعني، بس لو لقينا بقى احنا نجيب الاكل بتاعكم، نجيب اي حاجه جبنه وعيش برضه حلوين يعني، عشان برضه ما حدش يفتكر الاكل فيه اختلاط يعني. يعني ممكن مثلا سجاد زي اللي جوه ده او كده، فايه كل مجموعه كده ولا حاجه، اللي يحب يقعد يكمل معانا يعني. فبقول لك ايه، او ان احنا ناخد الجمعه اجازه خالص، او ان احنا ناخد فيه جزء يعني، كل ده هنقنعكم بيه ان شاء الله يعني.